إنهم يكيدون كيدا. قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفة وهي صفة الكيد مع صفة المكر والمحال التي تقدمتا كمالها في مقابلة أهلها. وهذه الصفة وهي صفة الكيد مع ما تقدم من صفة المكر والمحال كمالها مع مقابلة أهلها. فمكر الله سبحانه ومحاله وكيده كمال. فمكر الله سبحانه ومحاله وكيده كمال في مقابل أهل المكر والمحال والكيد. في مقابل أهل المكر والمحال والكيد. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان. أحدهما صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال. صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والحياة والقدرة. والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه دون وجه. هي التي تكون كمالا من وجه دون وجه. ويكون كمالها بمجازاة أهلها بها. ويكون كمالها بمجازاة أهلها بها. كالمكر والمحال والكيد. كالمكر والمحال والكيد. فهؤلاء الصفات هن كمال في حق الله. فهؤلاء الصفات هن كمال في حق الله. والصفة الخامسة والثلاثون صفة العزة. صفة العزة. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله. والصفة السادسة والثلاثون صفة الحمد. قال الله تعالى له الحمد وقال وقل الحمد لله. والصفة السابعة والثلاثون الملك. قال الله تعالى له الملك. والصفة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون التبارك والإنزال. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والصفة الأربعون صفة الخلق. قال الله تعالى وخلق كل شيء. والصفة الحادية والأربعون صفة التحريم. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي. والصفة الثانية والأربعون صفة الاستواء. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش. والصفة الثالثة والأربعون صفة التوفي. قال الله تعالى إني متوفيك. والصفة الرابعة والأربعون صفة الرفع. قال الله تعالى بل رفعه الله إليه. والصفة الخامسة والأربعون صفة المعية. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. والصفة السادسة والأربعون والسابعة والأربعون صفة الخسف والإرسال. صفة الخسف والإرسال. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقال تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والصفة الثامنة والأربعون صفة الإنباء. صفة الإنباء. قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة التاسعة والأربعون صفة الصدق. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الخمسون صفة الحديث. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الحادية والخمسون صفة القيل والقول. صفة القيل والقول. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا وقال وإذ قال الله يا عيسى. والقول والقيل لغتان في صفة واحدة. والقول والقيل لغتان في صفة واحدة. فيصح ذكر الصفة بكل لغة